رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. هذا الحديث لا تشتر السمك في الماء فإنه غرق، حديث ابن مسعود، الصواب وقفه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ولو لم يصح رفعه فإنه صحيح المتن، أي متنه صحيح، فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوعات الغرر التي ذكرناها يدل على هذا المعنى، فلا يصح شراء السمك في الماء، وإذا باع الإنسان سمكا في ماء فإن البيع فاسد، ويلزم حينئذ برد الثمن للمشتري، ويؤخذ المثمن ويرد للبائع، ويعقدان عقدا جديدا على شيء معلوم. لكن هناك مسألة، لو أن إنسانا عنده بركة وفي هذه البركة عدد معين من السمك، معلوم النوع معلوم الصنف، وقال لك في هذه البركة مثلا عشرة من السمك من نوع الشعور مثلا، وأنت تعرف هذا النوع ونظرت إلى حجمها أمامك، صح البيع. لماذا؟ لأنه أول شيء بيع معلوم، وثانيا مقدور على تسلمه وتسليمه. وأما السمك الذي في الماء فمراد النبي صلى الله عليه وسلم الوصف الغالب، أي الذي لا يقدر على إمساكه وتمكين المشتري منه. أما الذي يقدر على إمساكه وتمكين المشتري منه فإنه يجوز بشرط أن يعلم قدره وأن يعلم وصفه وكذلك نوعه وجنسه، ولا حرج في بيعه على هذا الوجه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي. هذا الحديث الصحيح وقفه أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح وقفه ولا يصح رفعه كما ذكر المصنف رحمه الله، الصحيح أنه مرسل من مراسيل عكرمة، وقال بعض العلماء أنه صح وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما كما أشار المصنف رحمه الله إلى ذلك. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصوف على الظهر، وجهه أن هذا الصوف مجهول القدر، فلا ندري إذا جز أقدره كثير أم قليل. والشيء الثاني أن جز الصوف لا ندري هل يحدث خللا بالصوف عند جزه أو لا يحدث، ولذلك يقال إنه من بيع الغرر من هذا الوجه، ويعتبر مندرجا تحت البيوع التي تقدمت من جهة الجهالة بقدر المبيع، فأصبح البيع محرما من جهة وجود الغرر. فالمصنف رحمه الله راعى في هذه الأحاديث كلها وجود الغرر، فكونه ينهى عن بيع الصوف حتى يجز يدل على أن العلة جهالة قدر هذا الصوف، وكذلك احتمال أنه عند جزه أن يصيبه الخلل بالجز، ولذلك لا يجوز البيع من هذا الوجه. أما نهيه عن بيع الثمرة حتى تطعم أو تطعم، فالمراد به بدو الصلاح، والثمرة المراد بها في الغالب ثمرة النخل، وثمرة النخيل يبدو صلاحها إذا أزهت، ولذلك هذا الحديث يعتبر كحديث ابن عمر في الصحيحين: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وجاء في حديث أنس في الصحيح: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهي، قال: وما تزهي؟ قال: تحمار أو تصفر. وفي رواية: حتى تشقح، أي تحمار أو تصفر. والزهو هو أن يضرب الثمرة اللون، فإن النخيل يحتاج إلى مراحل حتى تكتمل ثمرته في النضج. المرحلة الأولى تشقق الجي الوعاء الذي يحمل الثمرة، فإذا تشقق هذا الوعاء قام الفلاح فأبر النخلة، هذا التأبير، فإذا أبرها وغبرها باللقاح انعقدت الثمرة، فتبدأ تكبر شيئا فشيئا حتى تصل إلى حجمها الطبيعي بعد ما لا يقل عن شهرين، فإذا وصلت إلى حجمها الطبيعي تصل إليه وهي خضراء لا تصلح للأكل، ثم تبقى فترة يضربها اللون وهو لون الثمرة الاحمرار أو الاصفرار، فإذا ضربها اللون فإنه مرحلة الإزهاء، إذا ضربها اللون مرحلة الإزهاء وهي بداية الصلاح حتى تطعم، فإنه إذا ضربها اللون تستطيع أن تأخذها وتأكلها وتصبح صالحة للطعم على اختلاف أنواع الثمار، منها ما يكون جيد الطعم بسرا، ومنها ما يكون جيد الطعم رطبا، ومنها ما يكون جيد الطعم تمرا، ومنها ما يكون جيد الطعم في الثلاثة الأحوال كلها. لكن المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تطعم، يعني حتى تزهي، والإزهاء يكون ببدو الجوزاء، وكما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عند طلوع الثريا، وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من أيار مايو، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب بيع الأصول والثمار سنتكلم على بسط هذه المسألة ونبينها. لكن موضع الشاهد عندنا هنا أن نهيه عن بيع الثمرة حتى تطعم فيه دليل على قفل باب الغرض، ولذلك لو أن إنسانا تأمل هذا الحديث ربما قال كان المنبغي على الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يذكر أحاديث الصحيحين في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه، ولكن لا اعتراض، لأن المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث ذكر هذا الأثر لأنه سيفرد بابا مستقلا لبيع الثمار، فبدل أن يكرر الأحاديث جعل الحديث المتكلم في سنده هنا، ثم سيكون الكلام على الحديث الصحيح في بابه، فجعل الحديث الصحيح في باب بيع الثمار والأصول كما سيأتي إن شاء الله بيانه بعد أبواب. نعم. ولا لبن في ضرع، ولا لبن في ضرع، وهو معنى الحديث الذي تقدم، لا يباع ما في الضروع حتى يحلب، ويشمل هذا بيع ما في ضرع الإبل أو البقر أو الغنم، وهذا كما قلنا أصل. لكن الإشكال هنا كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللبن في الضرع وعن قوله مع قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقد أجمع العلماء على أن المرضعة لو أن إنسان عنده طفل وقال للمرضعة أرضعيه حولين أعطيك 100 أو 1000 أن ذلك صحيح، وكذلك إذا أرضعت زوجته استحقت أجرة الرضاعة، فكيف يجمع بينهما؟ يجمع بينهما من وجوه، الوجه الأول أنه لا تعارض بين عام وخاص، فإن الشريعة سامحت في رضاعة الأبناء بوجود الحرج والحاجة، فخصص هذا الخاص من العام، فيكون نهي عن بيع اللبن في الضرع مخصص بهذا الخاص الذي ورد اعتباره في الشرع. الوجه الثاني وهو من القوة بمكان أن رضاعة المرضعة إرضاع المرضعة من باب الإجارة، والبيع هنا من باب المعاوضة على الذات، وفرق بين الإجارة التي هي معاوضة على المنفعة وبين الإجارة التي هي البيع الذي هو معاوضة على الذات والمنفعة. فيقولون إن رضاعة إرضاع المرضعة إجارة، إجارة على الإرضاع، واغتفر فيها القدر وتأقتت بالزمان، لأنه يعني قد يقول لك قائد طيب إذا كانت إرضاع المرضعة من الإجارة كيف صحت مع جهالة قدر الحليب؟ قالوا ضبطت بالزمان، والإجارة تزول فيها الجهالة إما بالزمان وإما بالقدر أو بالمكان. فيقولون إن إرضاع المرضعة خرج مخرج التأقيت بالزمان، ألا ترى أنك تقول للعامل اشتغل عندي يوما كاملا في المزرعة، فلا ندري ما الذي سيشتغل، أيشتغل في الأحواض أيشتغل في النخل، المهم لا ندري شغله كثير أو قليل، إنما أقتها بالزمان. قالوا فلما تأقتت إرضاع المرضعة تأقت إرضاع المرضعة بالزمان زالت الجهالة، فأصبحت عقد إجارة صحيحا مستقيما مع الأصول. مشكلة الفقهاء لا بد لهم من مخرج، يعني ما شاء الله تبارك الله فعلا هي مشكلة، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللبن في الضرع شامل حتى الإجارة عن الإرضاع، لكن قالوا إن تعبير القرآن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن دل على أنها إجارة وليست معاوضة على الذات. ولذلك فرقوا في إرضاع المرضعة بين حالتين، بين أن يقول لها أرضعي صبيي يوما أو أسبوعا أو شهرا أو سنة وبين أن يقول لها احلبي أو بيعيني من حليبك قدر كاسة بمئة، أو تقول كل كاسة أعطيكها من حليبي الثدي بمئتك، فإن إذا قالت كل كاسة أعطيك من حليب الثدي بمئة صارت بيعا، بيع اللبن في الضرب. قالوا يجوز إذا قالت له، إذا قال لها أرضعيه يوما أو أسبوعا أو شهرا أو سنة فهي إيجار، فنحمل عليها نص القرآن ونخرج من إشكال النهي عن بيع اللبن في الضرب. واضح هذا؟ ولذلك أجمع العلماء على أنه لو قال لها بيعيني ما في ثديك بمئة أو بمئتين أو بألف أنه عقد فاسد. ليه؟ لأنه من باب البيع. لكن لو أنها حلبت هذا الحليب في كأس وقالت هذا الكأس بمئة، فيه خلاف مشهور بين الحنفية والحنابلة من وجه، والمالكية والشافعية من وجه آخر. والصحيح صحة بيع لبن الآدمية، وذلك للعموم وقياسا على لبن بهيمة الأنعام وقياسا على الإجارة عليه. فيكون النهي في لبن الآدمية إنما هو إذا كان في ضرع الأم، وتكون الإجارة على الإرضاع عقدا مستقلا. وهذا أنسب الوجوه في الجمع بين هذا الحديث وبين ما ورد في القرآن من إجارة المرضعة. نلخص ما سبق، نقول إجارة المرضعة التي وردت في كتاب الله عز وجل ليست من البيع، وإنما هي من باب الإجارة، وفرق بين البيع والإجارة، فقد يصح الشيء إجارة ولا يصح بيعا، وبناء على ذلك ينتفي الإشكال، لأن التعارض شرطه اتحاد مورد النصين، ومورد النصين هنا مختلف وليس بمتحد. طيب، الوجه الثاني في بيع في لبن الآدمية، فإن قالت الآدمية أبيعك ما في ثدي قليلا كان أو كثيرا، يعني أحلب لك ما في الثدي وأنت وحظك قليلا كان أو كثيرا بمئة، تقول هذا داخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم، النهي الوارد عن بيع ما في الضروع في الحديث المتقدم وعن بيع هنا اللبن. وبناء على ذلك نقول لا يصح، وقال بعض العلماء بالإجماع، لو قالت المرأة أبيعك ما في ثدي قليلا كان أو كثيرا من الحليب أنه لا يصح بالإجماع. طيب، الوجه الثالث الذي يصح أن يؤقت الرضاعة بالزمان، فيقول لها أرضعي صبيي يوما أو شهرا أو سنة بألف أو ألفين إلى آخره، فهذا داخل تحت قوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإذا يفرق في بيع في المعاوضة على لبن الآدمية. طيب، ما الدليل على أنها لو وضعت لبنها في كأس صح؟ الحنفية والحنابلة يقولون لا يجوز أن تبيع الآدمية لبنها، لو وضعته في كأس وقالت أبيعك هذا اللبن، أو وجدت شركة الآن تأخذ ألبان الآدميات ثم تجففها وتبيعها مثلا، قالوا لا يصح ولا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن اللبن كاليد والعضو، وكما لا يجوز بيع عضو الإنسان كذلك لا يجوز بيع لبنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا، اعترض عليهم بهذا القياس، قيل اليد جامدة واللبن فضلة سائلة، قالوا إذن نعطيكم شيئا آخر، اللبن كالدمع، كما لا يجوز بيع دموع الآدمية لا يجوز بيع لبنها. هذا قياسه، فنظروا إلى أشبه الأشياء باللبن، قالوا لا يصح بيع هذا كما لا يصح. ألستم تقولون أن الآدمية لا يجوز بيع دموعها؟ قلنا بالإجماع هذا موجود عليه أنه لا يصح. قالوا كذلك، اللبن كالدمع لجامع كون كل منهما فضلة من الآدمية. طيب، ما الدليل على الجواز؟ الذين قالوا بالجواز ورجحنا استدلوا بأن البيع كالإجارة بجامع المعاوضة في كل، فكما صحة الإجارة على اللبن مؤقتة بالزمان يصح البيع بعد العلم بالقدر، لأن كل منهما فيه معاوضة. ثم نقضوا القياس، جاءوا بقياس آخر فقالوا يجوز بيع لبن الآدمية كما يجوز بيع لبن بهيمة الأنعام بجامع كون كل منهما مباح الشرب، يعني فضلة مباح شربها. هذا بالنسبة لمن قال بالجواز، والصحيح الجواز، لصحة القياس، وهذا يسمونه العلماء من قياس الشبه. قياس الشبه أن يتردد الفرع المختلف فيه بين أصلين مختلفين في الحكم. فإن لبن الآدمية إن ألحقته بلبن المحرم كلبن الحمر، حمر، لأنه الذين يمنعون يقولون اللبن كلبن به كلبن الحمر بجامع حرمة أكل كل لحم كل منهما، أو يقولون كالدمع بجامع كل منهما فضلة آدمي، أو كاليد لأنها جزء من آدمي. هذا قياس وجه يقتضي المنع. والذين يقولون بالجواز يقولون لبن الآدمية كلبن بهيمة الأنعام بجامع كون كل منهما فضلة حيوان يباح شربها. فإذا تردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم، لكن لما وجدنا الشريعة سوغت وأجازت المعاوضة على اللبن في صورة الإجارة كان هذا أصل على المعاوضة، فقوي الشبه بالجواز. ثم نقضنا القياس فقلنا لا يصح قياسه. القياس الأول الذي قالوه على الأعضاء، لا يجوز بيع لبن الآدمية كما لا يجوز بيع أعضائها بجامع كون كل منهما مفصل من الجسد، نقول هذا قياس مع الفارق، فإنه امتنع بيع الأعضاء لأنه نقص، نقص في الخلقة وضرر بها. وجاز بيع اللبن لأنه إذا خرج كان صلاحا للبدن وخيرا له، فهنا إذا قطعت اليد تضررت الآدمية بقطع هذا العضو فلا يجوز البيع، لكن اللبن إذا أخرجته انتفعت فجاز البيع. قياس مع الفارق، هنا امتنع البيع لوجود الضرر، وهنا جاز البيع لوجود المنفعة والمصلحة. قالوا طيب ما رأيكم بالدموع؟ نقول الدموع لا منفعة فيها واللبن فيه منفعة، فامتنع البيع في الدموع لانتفاء المنافع وجاز في اللبن لوجودها. والدمع محرم الشرب واللبن مأذون بشربه، فجاز بيع المأذون وحرم بيع غير المأذون. طيب بقي قياسهم على الحيوان اللي هو الأتن أو الحمر. نقول لبن الأتن لا يجوز بيعه لأنه نجس على وجه عند من يقول إن الألبان والفضلات تابعة للحوم، ونفس الحنفية الذين يستدلون بهذا القياس يقولون به، يقولون إن الألبان تابعة للحوم. فنقول إذا قلتم بأن اللحم نجس نقول انتفى البيع لأنه نجس، لكن هم لا يقولون بالمنع من بيع النجس. فنقول نحن على أصلنا دليل التزام ننقض قياسكم بما التزمناه أن بيع النجس لا يجوز، ولذلك لبن الأتن لا يجوز بيعه لأنه نجس، والنجس لا يجوز بيعه كما قررناه في حديث جابر في أول الباب، فانتفى الإشكال من هذا الوجه. أيضا نقول قياس لبن الأتن لبن الآدمية على لبن بهيمة الأنعام أولى من قياسه على لبن الأتن، لأن لبن الأتن يضر ولا ينفع إلا في أحوال، ولبن بهيمة الأنعام نافع على كل حال، فاغتداء الإنسان بلبن بهيمة الأنعام معروف عهدا عرفا معهود عرفا، بخلاف اغتدائه بلبن الحمر، لأنه لا يغتدي به. لبن الحمر يا أخوان يستفاد منه فقط في علاج السعال، يعني يستخدم للضرورة في علاج السعال الديكي، ولذلك الأطباء الأولون فيهم ذكاء عجيب، يقولون إن الحيوانات جعل الله فيها خصائص، فإن جاء المرض بما يوافق الخصيصة فعلاجه في ذلك الحيوان. أن أنكر الأصوات صوت الحمير، وإذا شرب لبنها سبحان الله صحة وذهب عنه، معروف هذا علاج قوي جدا للسعال. ولذلك شر بعض الفضلاء في بيان الأمور النجسة التي تجوز عند الضرورة قال ولبن الأتن للسعال والجلد للرئمان فيه جالي، أي يجوز شرب لبن الأتن للسعال علاج للسعال الديكي، والجلد للرئمان فيه جالي، جلد الميتة يوضع لابنها يوضع فيه الطعام، لأن الابن إذا ماتت أمه ولد الناقة أو ولد البقرة إذا ماتت أمه يضرب عن الطعام من الحزن، ماذا يفعلون؟ يأتون بجلد أمه ويضعون فيه العشب أو يضعون فيه البرسيم، فإذا شم رائحة أمه عطف وأكل. وهذا هو الجلد للرئمان فيه جالي، الرئمان أولاد البقرة الصغار والجلد جلد أمهم، فهذا مما يستثنى في بيع في النجاسات. الشاهد أن لبن الأتن لا يستقيم قياس لبن الآدمية عليه، والصحيح أنه يجوز بيع لبن الآدمية لهذه الأوجه التي ذكرناها، والله تعالى أعلم. كم باقي؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح. المضامين قيل ما في بطون النوق ونحوها كما في بطون البقر والغنم، والملاقيح ما في أصلاب الفحول لأنه اللقاح وهو الماء الذي يكون منه النتاج. وهذا الحديث تقدم معنا شرحه، لأنك إذا قلت المضامين ما في بطون النوق أو ما في بطون بهيمة الأنعام يصبح في هذه الحالة في حكم الأحاديث التي تقدمت، ومثل حديث ابن عمر نهى عن بيع حبل الحبلة. يبقى معنا الملاقيح. الملاقيح جمع لقاح أو لقحة. هذا الملاقيح إذا كان ما في أصلاب الفحول يصير مندرجا تحت الحديث الذي تكلمنا عليه وهو عسد الفحل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه، وتكلمنا هناك عن أحوال بيعه، وبناء على ذلك فالحديث تقدم معنا في صوره. وفائدة ذكره هنا اشتماله على نوع من أنواع الغرر أو من أنواع بيوع الغرر، فناسب أن يذكره المصنف في هذا الموضع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. من أقال نادما، وفي الرواية التي معنا مسلما، أقال الله عثرته يوم القيامة. هذا الحديث اشتمل على ندب النبي صلى الله عليه وسلم لإقالة النادم من البيع، فناسب أن يختم المصنف رحمه الله به هذا الباب. وتكون المناسبة لطيفة، لأن العيوب كنا نتكلم على بيوعات الغرر والعيوب، وذكرنا الخراج بالضمان وما ينشأ على رد السلع، فناسب أن يذكر الأحوال التي هناك ترد السلعة. في هذه الصور التي تقدمت ترد المبيعات لسبب، ولكن هنا بدون سبب شرعي. يأتيك ويقول لك: والله البيت لا أريده، وأنا نادم على بيعه أو نادم على شرائه، فناسب أن يذكر المصنف من هذه المناسبة أن يذكر فسخ العقد بدون سبب، بعد أن ذكر فسخ العقود أو عقد البيع بسبب. وتلحق الإقالة بباب التبعية، لأن البيوع المنهي عنها تفسخ والإقالة تفسخ البيعة، فيكون هناك وجه من مناسبة لكنها من بعيد. وتعرفون من عادة الفقهاء والمحدثين أنهم يدخلون بعض الأحاديث وبعض المسائل الفقهية وإن كانت المناسبة بعيدة ولكن فيها وجه شبه يدخلونها، من باب إدراج الأبواب في المضان، إدراج المسائل في المضان. فباب الإقالة باب من باب مهم أو مبحث مهم من مباحث البيوع، حاصله أن المشتري أو البائع يندم على البيع، ولذلك الإقالة تقع إما من البائع وإما من المشتري. أما لو كان الاثنان لا يريدان البيع ويريدان فسخة فلا إشكال، لأن الإشكال إذا ندم واحد منهما ورضي الآخر. أما لو ندم الاثنان فإن البيع سينفسخ، لأنه إذا تراضى الاثنان على فسخ انفسخ. العقود تنقسم إلى قسمين: عقود لازمة وعقود غير لازمة، اللي هي العقود الجائزة. العقود تنقسم إلى قسمين: عقود لازمة وعقود غير لازمة. العقود اللازمة هي التي لا يملك واحد من الطرفين فسخها إلا برضا الآخر، هي التي لا يملك أحد الطرفين فسخها إلا برضا الآخر، مثل البيع والإجارة، فإنه لا يملك البائع فسخ عقد البيع إلا برضا المشتري، ولا يملك المشتري فسخ عقد البيع الذي تم إلا برضا البائع، فإذا لابد من رضا الطرفين. فهذا النوع من العقود اللازمة هو الذي تبحث فيه الإقالة. أما النوع الثاني وهي العقود الجائزة، العقود الجائزة هي التي يملك فيها المتعاقدان كل واحد منهم على حدة يملك فسخ العقد بدون إذن الطرف الثاني، كالشركة. لو أننا اشتركنا في شركة فجاء أحد الشركاء وقال: افسخوا الشركة، فمن حقه الفسخ لكن بشرط عدم وجود الضرر. أما لو كان الوقت وقت الفسخ الذي يطالب بالفسخ فيه فيه ضرر يلزم ببقائه بالعقد حتى يزول الضرر. مثلا لو اشتريتم سلعة ب100,000 وتريدون بيعها في الموسم، في موسم الحج، وجاء قبل موسم الحج ب15 يوما وقال لك افسخ الشركة، الشركة عقد جائز ومن حقي أنا أفسخها، تقول ليس من حقك، لأنني إذا فسختها الآن تضررت لأنك اشتريت من أجل الربح فتتضرر، أو يكون الوقت وقت خسارة يعني وقت كساد السوق، اشتركتما في أرض مخطط، اشتريتما منه أرضا ب200,000، دفع هو 100 ودفعت أنت 100، ثم جاءك ورخص سعر هذه الأرض إلى 100، ويرجى أنه بعد شهر بعد سنة أو بعد سنتين أن يرتفع السعر، فحينئذ بيعها في هذا الزمان ضرر على أحد الشريكين فينتقل الجواز إلى اللزوم. أليس من حقي أن يطالبك بالفسخ لمكان الضرر؟ ومن قواعد الشريعة الضرر يزال، فلا وجه لإزالة الضرر عن شريكك إلا بالانتظار، فيتربص إلى بلوغ السلعة سعرها أو ربحها. طيب، إذا علمنا أن العقود تقسم إلى جائزة ولازمة، العقود اللازمة هي محل الإقالة، أما العقود الجائزة فإنه يملك فسخ العقد في أي وقت فلا مدخل للإقالة فيها، لأنه إذا قال لك افسخ العقد انفسخ والعقد قائم عليكما لا على واحد منكما. لكن في العقود اللازمة كالبيوعات والإيجارات فإنه ينظر في الإقالة، والإقالة كما قلنا ندم يعتري البائع أو يعتري المشتري، إما لتيسر أمره باعك وهو مديون ثم قضى الله دينه، أو سامحه صاحب الدين فانفرجت كربته فلا يريد أن يمضي البيع، بيته وداره أو كتبه يحتاجها ثم باعها لحاجة وزالت عنه الحاجة فجاءك نادما، فحينئذ تعتبر صورة الفسخ إقالة، فقال لك يا فلان أقلني أقال الله عثرتك، أقلني هذا البيعة، والمراد بالإقالة أي رد لي المال ولا تلزمني بالعقد إذا كان مشتريا، أو رد لي سلعتي إذا كان بائعا. ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا فقال من أقال مسلما، قال بعض العلماء قول مسلما خرج مخرج الغالب، فلم يعتبر مفهومه فيشمل حتى الذمي، لأنه من باب الرفق، وباب الرفق واسع، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرفق حتى بالبهائم فيه أجر، فالرفق به مكان الضرر يقولون يؤجر عليه الإنسان، وأكدوا هذا بالرواية الثانية من أقال نادما، ونادما نكرة، والنكرة تفيد العموم، ولذلك يقولون مسلما كان أو كافرا، فقوي المفهوم بالمنطوق فيعتبر عموم الإقالة، من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، أي محى الله ذنبه وما كان منه من إساءة يوم القيامة. قال العلماء في هذا دليل وفي غيره من النصوص دليل على أن الله يعامل العبد إذا لطف بالعباد ورحمهم وعاملهم باليسر أن الله ييسر عليه ويلطف به كما لطف بالعباد، ولذلك لما يسر على هذا المعسر وفرج كربة أخيه المسلم فرج الله كربته بإقالة عثرته. وقالوا إن هذا مستفاد من أحاديث كثيرة كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يدين الناس المال، يعني يعطيهم المال دينا، وكان يقول لكتابه وغلمانه إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال صلى الله عليه وسلم فلقي الله فتجاوز الله عنه. فإذا يعامل الله الإنسان كما يعامل الناس، فإذا جاءك إنسان يريد أن يستقيل قالوا تقيله. وقال بعض العلماء في الحديث خصوص وعموم، خصوص بالبيع من أقال نادما وعموم في المعنى، فكل من أساء إليك وجاءك يستقيل من عثرته أو يستقيل من ذنبه فأقل عثرته على الله أن يقيل عثرتك، واغفر له على الله أن يغفر زلتك، فيكون خصوص من وجه وعموم من وجه آخر، هذا بالنظر إلى المعنى وما يكون من حال العبد مع الله عز وجل. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من أقال نادما بيان لمشروعية الإقالة، ولذلك قالوا بجوازها في العقود سواء كانت بيوعات أو إيجارات أو غيرها. فيستثنى من هذه العقود العقود التي لا يملك الطرفان فيها الرفع، وهي التي لا محل للإقالة فيها، وهي العقود اللازمة بأصل الشرع كالنكاح والطلاق. فلو أن إنسانا طلق امرأته فجاءته وقالت أقلني أقال الله عثرتك، ما الحكم؟ نقول الطلاق ليس بمحل الإقالة، ولذلك قسموا محل الإقالة إلى عقود جائزة وعقود لازمة، والعقود اللازمة إلى الألفاظ اللازمة إلى ما يلزم بأصل الشرع فلا مدخل للمكلف فيه بالإقالة، فهذا لا يصح فيه ولا يتأتى فيه الإقالة. وهكذا لو خلع نكاحها أو فسخ النكاح، يقول عليه الصلاة والسلام من أقال نادما، فيه عموم أيضا، فيشمل الإقالة المجردة والإقالة المبنية على إقالة، وهي أصعب من الإقالة الأولى. ما صورتها؟ الإقالة المجردة أن يأتي ويستقيلك من البيع، هذه إقالة بذاتها إقالة، قال لك بعني سيارتك بمئة ألف، اشترى منك وأعطاك مئة ألف، ثم جاءك بعد يوم بعد الافتراق وقال يا فنان أقلني بيعي أقال الله عثرتك، قلت له أقلتك فأعطيته المئة ألف وأخذت السيارة، بعد يومين رجع وقال أقلني إقالتي، يعني رد البيع إلى ما كان، رد البيع إلى ما كان، هذه إقالة على الإقالة. قال بعض العلماء والندب باق فيها أيضا، أي سواء تمحضت الإقالة أو كانت مبنية على إقالة، فإذا استقالك بعد أن أقلته على إقالة ثانية قالوا داخل في الندب، قالوا بل هي أشد، لأنه كونه يأتيك ويقول لك أقلني في البداية صحيح، لكن كونك تتحمل هذا العبء لا يرجع إليك في الغالب إلا على رجاء ربح أو خير، فيضر بك من الوجهين، الوجه الأول أنه يريد الربح ويريد المنفعة والمصلحة، والوجه الثاني أنه قد أجحف بك برد السلعة أولا، فيكون أبلغ في الإقالة، فقالوا إنه يدخل في هذا وتتركب منه الإقالة الثالثة، فلو جاءك بعد الإقالة الثالثة فإنه يصح هذا البيع. ولكن يعني كما قال بعض الفضلاء من مشايخنا رحمة الله عليه ينبغي أن يحزن معه، فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، يقولون هذا من لدغ المؤمن من جحر مرتين، هذا وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه. طيب بالنسبة يا أخوان قبل أن نفترق، هناك مسألة نحب أن نأخذ رأيكم فيها، ما رأيكم في كتاب البيوع؟ ترون أننا نستمر ولا نقرأ متنا فقهية؟ من يرى أننا نستمر ولا نقرأ المتن الفقهي يرفع يدك. طيب من يرى أن نقرأ المتن الفقهي يرفع يدك، يرفع يده فوق حتى نرى، ما شاء الله والله حقيقة في شبهة. طيب الذي يرى أننا لا نقرأ يرفع يده، لا نقرأ ونقتصر على الكتاب يرفع يده فوق حتى نرى. طيب والذي يرى أننا نقرأ، المشكلة الذين أمامي ارفع أيديكم حتى أتحرى بس، والله حقيقة في شبهة. طيب ما رأيكم يعني نجمع بين الحسنيين، توافقون على أننا نختار متن مختصر، يعني يكون يا إخوان تران قراءة المتون الفقهية طيبة لأن تعوض النقص، يعني ربما أن يكون هناك نقص لكن إن شاء الله نحرص على أننا ما نتجاوز يعني مجلس مجلسين إلى ثلاثة إن شاء الله، يعني نقرأ إن شاء الله مجلسا واحدا متنا مركزا حتى نعوض، ترون هذا مناسب إن شاء الله، إذا نقرأ إن شاء الله متن ويكون مختصر. طيب ما رأيكم في متن المهذب؟ الحقيقة المهذب ميزته كثرة التفريعات الدقيقة، والمراد من قراءة المتون أن يتعود طالب العلم على التفريعات. وهذا الكتاب حقيقة من أنفس الكتب، لأن مذهب الشافعية في سعة وتجد فيه تفريعات وتعليلات، وليس المراد أن نقرأ ونجمد، لكن المراد الفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقه، يعني يفهم. فلذلك نرى أن يعني يمكن يكون أنسب المتون، لكن لا نتوسع إن شاء الله، يعني سنقرأ وننبه على الضوابط. فتحضرون إن شاء الله كتاب المهذب في الأسبوع القادم إن شاء الله في كتاب البيوع، حتى نقرأ إن شاء الله البيوع المنهي عنه منه. يقول أخوكم نرجو من فضيلتكم أيضا، هذا يعني استشارة ثانية أحب الإخوان أن يبدوا رأيهم فيها. يقول أخوكم ما رأيكم، يعني نرجو من فضيلتكم الرجوع إلى الطريقة السابقة من التفصيل والشرح، وأنتم قد أسرعتم في الدروس الأخيرة والطلاب يحبون التمحيص والشرح والإطالة، ما رأيكم يا إخوان؟ استريحوا يا إخوان، الذي يريد أن ينصرف ينصرف، لكن يحب أن ما رأيكم نستمر على الشرح والتفصيل أو نختصر؟ الذي يرى التفصيل يرفع يده، الذي يحب بس خلاص. التسعير، بالنسبة للتسعير يا إخوان، كنا نبهنا على أن السلع التي يجوز فيها التسعير فيها خلاف، والصحيح أن الحديث يبقى على عمومه من ناحية النهي، وأن مشروعية التسعير عند وجود الضرر يستوي في ذلك الحوائج الضرورية وغير الضرورية، إذا حصل ضرر بالناس وإجحاف لا حرج في التسعير. نعم. طيب، بالنسبة لسؤال أخيكم هنا، بالنسبة لجواز الغش للكافر الحربي، تعرفون أن الكافر إذا كان ذميا بينا حكمه، وإذا كان حربيا بينا حكمه، وقلنا أنه يجوز أن تغش الكافر الحربي لأنك مالك، يجوز لك أن تملك ماله لأنه حرب عليك. طيب، ما هو ضابط الحربي؟ سنتكلم عليه إن شاء الله في كتاب الجهاد، لكن ما دام أنه ليس بينك وبينه يعني هدنة ومحارب لك، فإن ماله ملك لك، إذا وجدته تأخذه، يعني إذا وجدت ماله تأخذه. ولذلك يقولون الغنيمة الباردة، من إذا وجد المسلم كافرا حربيا على ناقة يملكها، يعني مجرد ما يأخذها هي ملك له. يقول أخوكم بعض أحاديث الأحكام تكون ضعيفة، ولكن كثيرا من العلماء يأخذون بهذه الأحاديث مثل حديث الكالئ بالكالئ، فضيلة الشيخ أشكل علي هذا فنرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. إشكال جيد، يعني ينبغي أن نفرق بين المتن والسند، فإن المتن قد يكون صحيحا، الحديث تعرفون على أحوال، صحة المتن والسند، ضعف المتن والسند، صحة المتن وضعف السند، صحة السند وضعف المتن، هذه أربعة أحوال للأحاديث. فإذا كان الحديث ضعيف السند صحيح المتن فإنه يعمل به، لا لأنه حديث ولكن لشهود الأصول باعتباره. وفرق بين كونك تحتج به مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين كونك تحتج بمعناه لثبوت الشرع باعتبار ذلك المعنى، فلذلك ليس محل إشكال. مثلا لو جاءك حديث يأمرك بالصلاة وهو ضعيف، أو حديث يأمرك بالزكاة وهو ضعيف، تقول أنا لا ألتفت إلى سندي لأن متنه صحيح، لكن لا يجوز أن يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الصنعة صنعة حديثية في الإسناد، وصنعة المتن من ناحية الدلالة في العمل، ولذلك لا حرج أن تعمل به لأن أصل الشرع يعتبره. فإذا إذا صح متن الحديث لا حرج في اعتباره، مثل ما ذكرنا في حديث الخراج بالضمان ونحوه من الأحاديث. يقول أخوكم لو كان الخراج زيادة متصلة كالسمن فكيف يأخذها المشتري الذي هو ضامن؟ هذا تكلم العلماء عنه وفرقوا في حديث الخراج بالضمان. إذا حصل رد للمبيع قالوا إذا كانت الزيادة متصلة لا ترد قولا واحدا. لو باعك ناقة وهذه الناقة هزيلة، ولما أخذتها أعلفتها وأطعمتها فسمنت وأصبحت جيدة وتغير حالها، ثم وجد العيب فيها، تردها ولا تطالبه بأرش الزيادة؟ لماذا؟ لأنك أخذت النفع بالركوب عليها وإجارتها وكرائها وغير ذلك، فإذا يكون نماؤها المتصل تابعا لعينها. وهكذا بالنسبة لبيع السيارات وغيرها، إذا كان النماء متصلا فإنه يرد إلى البائع ولا يلزم برده إلى المشتري كما هو مجمع عليه من العلماء رحمة الله عليه. يقول أخوكم إذا أعطاه 10 ريالات مثلا على أن يأتيه ببضاعة ما، فذهب وبينما هو في الطريق تلفت، فهل يضمن هو أو صاحب المال الذي ذهب إليه وأتى بالبضاعة منه؟ إذا أعطاك 10 وتلفت هذه 10 دون تفريط منك فأنت وكيل، والوكيل يده يد أمانة وليست بيد ضمان، وبناء على ذلك لا يضمن ولا يلزمك ضمان هذه 10 ويعطيك 10 ثانية غيره. لكن لو أنك فرطت، كيف فرطت؟ شخص جاء وأخذ 10 بيده وأمسك طرفها بأصبعيه وجلس يعبث بها، فجاءت ريح وأخذتها، هذا تفريط، كان المنبغي أن يضعها في جيبه، فحينئذ إذا فرط نقول يلزم. أو جاء مثلا في السيارة ووضعها وترك الباب مفتوحا، فجاء شخص ووجد 10 ففتح الباب وأخذها، نقول سرقت بتفريط من الوكيل، فإذا فرط الوكيل فإنه يلزم. هذا معنى قولنا إن يده يد أمانة وليست بيد ضمان. يقول إذا كان حديث عروة البارقي حجة في جواز البيع بيع الفضولي فكيف يجاب عما يلي؟ أن عروة كان مأذونا وبيع الفضولي يكون من غير إذنه. نعم كان مأذونا، إذنا مقيدا ولا مطلقا؟ قال له خذ هذا الدينار واشتري لنا شاة، فاشترى شاتين، فنقول مأذون بالشاة الأولى وغير مأذون بالشاة الثانية، وكلامنا في الشاة الثانية. ثم أخذ هذه الشاة الثانية التي لم يؤذن له بها فباعها، فأصبح في المأذون ولا غير المأذون؟ أصبح بيعه وشراؤه في غير المأذون، هذا ليس بوارد. يقول إنه كان وكيلا مطلقا، والوكيل يعمل بما فيه مصلحة، مصلحة الموكل، فلا يدل على صحة أو جواز بيع الفضولي ليهنك العلم. ما قرأنا باب الوكالة إلى الآن وأنت تجتهد؟ لا أبدا، من قال لك إنه وكيل مطلق؟ هذاك لما يقول له خذ الدينار واشتري به، خذ الدينار واشتري به من الجلب، أما يقول اشتري لنا شاة، مقيد ولا مطلق؟ هذه وكالة مقيدة، هذه ليست بوكالة مطلقة، فالاعتراض باطل من أصله، ما هو وارد. يقول أخوكم لما رجع عروة البارقي للنبي صلى الله عليه وسلم شاة ودينار وقد أعطاه صلى الله عليه وسلم سابقا دينار، فهل يكون هذا من مسألة مد وعجوة؟ حيث أن من صورة مسألة مد وعجوة بيع ربوي بربوي مع غيره. من قال أن عروة يتبايع مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عروة ليس بمتبايع، يد عروة يد أمانة ووكالة، ويد الأمانة والوكالة لا تسري فيها المعاوضات، هذا ليس من مسألة مد وعجوة، فليس من الربا في شيء. طيب إن شاء الله غدا درس بعد الجمعة بعد العصر إن شاء الله. سبحانك اللهم. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم